بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجاه. وفرقت بين الجماعات إني سأعرض عليك أمرا إن رضيته قبلته وإن أردته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب: أسمع منك يا أبا الوليد. فعرض عليه الأمور، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الجاه، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم السلطان، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم المال. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان الذي بك حاجة أو مسك حاجة من الجن جمعت له أمهر الأطباء. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت من كلامك؟ وانظر إلى أدبه عليه الصلاة والسلام، واستطاع أن يقاطعه حتى انتهى من كلامه. أفرغت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع إذن. فجاء الوليد، فجاء عتبة بن ربيعة أبو الوليد، ووضع يديه الاثنتين خلف ظهره يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول. أتدرون عباد الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدره من سورة فصلت حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فمن تلك ذلك الكافر نفسه، وما ملك نفسه إلا أن جمع يديه الاثنتين ووضعهما على فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: أنشدك بالله عز وجل والرحم إلا سكت، أنشدك بالله والرحم إلا سكت. ثم خرج عتبة بن ربيعة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكبراء قريش ينتظرونه. فلما رجع إليهم قالوا: والله لقد عاد عتبة بن ربيعة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد، الذي غيره عباد الله، إنه القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، عز هذه الأمة. قالوا: والله لقد جاءكم أبا الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. ثم قال لهم: إني سمعت من محمد كلاما، لا هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا هو بالكهانة. فقالوا: والله لقد سحرك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، ما قصدناه من هذه المقدمة أن نقول، أن نقول عباد الله، أن القرآن هو مصدر العزة، وأن القرآن هو المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة، معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحب الله عز وجل به بلغاء العرب وفصحاء البلاغة في مكة المكرمة، الذين زعموا أن القرآن من عند غير الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول الشعر ويفعل السحر والكهانة. فتحداهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فعجزوا عن ذلك. ثم خفف الله سبحانه وتعالى ذلك التحدي، خففه الله عز وجل إلى 10 سور، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأتوا بعشر، أم يقولون افتراه، قل فأتوا ب10 سور مفتريات. فعجزوا عن ذلك. ثم خفف الله سبحانه وتعالى ذلك التحدي إلى أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن، كما بين الله سبحانه وتعالى: فأتوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. فتحداهم الله عز وجل على أن يأتوا بسورة واحدة من سور القرآن، فعجزوا عن ذلك. لماذا؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وذهبنا إليه سعود وإليه سيعود، وهي المعجزة الكبرى الباقية والخالدة إلى يوم القيامة، التي قام فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء بالنبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من الأنبياء والنبي أرسله الله عز وجل أو بعثه سبحانه وتعالى في قومه إلا وأجر الله سبحانه وتعالى على يديه أمر خالقا للعالم كي يتحدى بها قومه. فكانت مثلا النار بردا وسلاما على إبراهيم، وكانت عصا موسى حية تسعى تلقف ما صنعوا، وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، وكانت ناقة صالح لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فكل هذه آيات آمن بسببها من آمن، من أراد الله عز وجل هدايته، وأن يشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإيمان. ثم كانت هذه المعجزات انتهت بانتهاء الأنبياء وبانتهاء زمان كل نبي. أما المعجزة الكبرى الخالدة والباقية إلى يوم القيامة هي القرآن الكريم، هي معجزة باقية خالدة إلى يوم القيامة، معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو القرآن الذي بين أيدينا عباد الله. لما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الوليد عتبة بن ربيعة تغير وجهه في الحال، قالوا: والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. القرآن الذي جعل هؤلاء يقولون له: لقد سحرك محمد بكلامه. القرآن الذي أثر في المشركين عباد الله، كما ذكرنا في الجمعة قبل الماضية، حيث أن مصعب بن عمير لما تلا القرآن على حسين بن حضير وعلى سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال مصعب لما تلا القرآن على حسين بن حضير: قال والله لقد علمنا الإسلام في وجهه، أو رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم بكلمة واحدة من إشراقه وتهلله بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو مصدر العزة، القرآن الكريم الذي بين أيدينا عباد الله، القرآن الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير هذه الأمة تعلمه ومن علمه، كما جاء ذلك في حديث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين أن منزلة الناس عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لا بكثرة العرض ولا بكثرة المال ولا بالحسب والنسب والقوة، وإنما بكتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن، أي في يوم القيامة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لقارئ القرآن المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى. يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي، اعمل كل ما قرأت آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا العلو وهذه المنزلة في جنة الله سبحانه وتعالى. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حسن النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن وعلى تدبر القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى العمل بالقرآن. أما زلت هذه الأمة عباد الله إلا لأنها طرقت مصدر العز الأول، طرقت القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مصدر العز لهذه الأمة في كتاب ربها سبحانه وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عليه الصلاة والسلام مجالا لأحد أن يترك كتاب ربه جل وعلا. من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن عباد الله فيه الهداية، القرآن فيه الشفاء، شفاء للأبدان، شفاء للقلوب من الأمراض والأسقام، وشفاء كذلك للأبدان. القرآن عباد الله فيه الخير للعباد في الدنيا والآخرة، كما قلنا. ما زلت هذه الأمة وما تعاني منه هذه الأمة من مشكلات إلى هذه اللحظات إلا لأنها لحت كتاب الله عز وجل جانبا، وضربت به عرض الحائط. كتاب الله سبحانه وتعالى عباد الله الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. القرآن الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يشكو هذه الأمة إلى ربها تبارك وتعالى. لماذا يشكو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى رب عزة سبحانه وتعالى في يوم القيامة بمعنى أدق؟ لماذا يشكوك النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب عزة سبحانه وتعالى؟ لهذا السبب، لأنك تركت القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال العلماء: من لم يقرأ القرآن فقد هجر، ومن لم يحفظ القرآن فقد هجر، ومن لم يعمل بالقرآن فقد هجر، من لم يحجب القرآن فقد هجر. وقال الرسول: الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فلا يشكونهم عباد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربكم عز وجل في يوم القيامة فاعملوا بكتاب ربكم سبحانه وتعالى. وليس المعنى أن نعمل بالقرآن أن نحفظ القرآن من أوله إلى آخره فحسب، فكثير من الناس عباد الله يحفظ القرآن من بين دفتيه ولكن انظر إلى تطبيقه لكتاب الله سبحانه وتعالى ليس له حظ وليس له نصيب ممن حفظه من آيات الله بل من سور القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود عباد الله أن نحفظ القرآن وأن نعمل بآيات الله عز وجل بآيات القرآن حتى يعود لهذه الأمة حتى يعود لها المجد وحتى يعود لها العزة وحتى يعود لها التمكين بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. أردنا عباد الله بهذه النصيحة وبهذه الوصية أن نقبل جميعا على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ونحن قد أقبلنا على إجازة صيفية بالنسبة للطلبة وما شابه ذلك، فكل منا عباد الله إن لم يكن له أولاد له إخوة إن لم يكن له ذلك له جيران يأتي بهم ويدفع بهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. وهي بحمد الله عز وجل كثيرة، المساجد بفضل الله عز وجل كثيرة، والقائمين على تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى في بيوت الله عز وجل كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت عبد الله إن لم تكن عندك الاستطاعة على أن تحفظ أولادك كتاب الله سبحانه وتعالى فقد كفيناك ذلك في بيوت الله عز وجل. سيبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من غد بعد صلاة العصر الكتاب الصيفي لجميع المراحل الدراسية بإذن الله عز وجل. فما عليك أخي المسلم إلا أن تدفع بأولادك وبجيرانك وبأحبابك وبكل من تخاف عليه أن تدفع به إلى بيت الله سبحانه وتعالى. سواء كنت بهذه المنطقة فادفع به إلى هذا المسجد أو كنت من أي منطقة أخرى فليأخذنا بحمد الله عز وجل. المساجد كثيرة ولكن لا بد عباد الله أن نعود للقرآن أن نعود لكتاب ربنا سبحانه وتعالى تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا بكتاب الله سبحانه وتعالى. إن أردنا النصر والعز والتمكين على أعدائنا في زمان ظن الكثير فيه من الناس أن العز والنصر والتمكين يكون في تنحي كتاب الله عز وجل عن واقع المسلمين فأزلهم الله سبحانه وتعالى أزلهم الله عز وجل للأزل. ولذلك نقول لا عودة لهذه الأمة إلا من خلال كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. بعوض بالقرآن بعوض بسبل سنة النبي عليه الصلاة والسلام واصبحوا من أحوالنا بالقرآن واصبح الله عز وجل بابنا ويغير الله تبارك وتعالى ما نزل بنا وبالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، قلنا أن القرآن هو مصدر العزة. إذا أردنا الخير لأنفسنا، وإذا أردنا الخير لمجتمعنا، وإذا أردنا الخير لبلادنا، بل وإذا أردنا الخير لأمتنا، فعلينا بكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن فيه عباد الله ما بينه الله سبحانه وتعالى. القرآن هو مصدر التشريع لهذه الأمة. إذا أردت أن تتعرف على الحلال والحرام فذلك من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تتعرف على الأحلام التي تتعبد بها لله سبحانه وتعالى ذلك من خلال القرآن. إذا أردت أن تتعرف كيف تتعامل مع المسلم ومع غير المسلم ذلك من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. تريد أن تبيع وأن تشتري بالطريقة المشروعة ذلك من خلال كتاب الله. تريد أن تعمل بالتجارة بالحلال ذلك أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. تريد الصلاة والطلاق وما شابه ذلك، لا تستطيع أن تتعرف على الأمور الشرعية إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. كما قلنا في زمان عباد الله الآخرة، فما نقدر فيه إلى الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. وبهذه المناسبة عباد الله نقول أن البلد تمر بمرحلة خطيرة جدا كما ذكرنا ذلك في الجمعة الماضية، وهذا لا يخفى على أحد من الناس. عباد الله، الثورة المباركة التي باركها رب العزة سبحانه وتعالى في 25 من يناير، والتي أطاحت بمبارك وبنظامه وبنصرته وسجد بهم في السجون، هي ثورة مباركة باركها رب العزة سبحانه وتعالى. ولكن للأسف الشديد بعض الناس ينسب هذا الفضل لنفسه أو ينسب هذا الفضل لبعض الهيئات أو ينسب هذا الفضل لبعض الأشخاص، وهذا عباد الله من الغباء، وهذا لا يكون بعاقل أبدا. لماذا؟ لأنه لا يحدث شيء في كون الله عز وجل إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى فيه. لا يحدث شيء في كون الله عز وجل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي يقول جل في علاه للشيء قم فيقول. والأحداث عباد الله في بلادنا وفي غير بلادنا أكبر شاهد ودليل على ما نقول، أن الله سبحانه وتعالى كان رحيما بهذا البلد وبأفراد هذا البلد المبارك، لأن الله عز وجل أراد سبحانه وتعالى أن ينتهي ذلك كله في عدة أيام بسيطة وبأدنى وبأقل الخسائر. انظر إلى أقرب البلاد من حولنا، لو كان الذي حدث لنا عباد الله كما قامت به بعض الثورات في بعض البلدان الإسلامية، وانظر ما يحدث إلى الآن في ليبيا، وإلى الآن ما انتهى الأمر، القتلى والجرحى في كل يوم بالعشرات، والخسائر كذلك في كل يوم بالمليارات، وانظر إلى ما يحدث كذلك في اليمن إلى عدة شهور وما انتهت هذه الثورة، وما يحدث كذلك في سوريا إلى غير ذلك. ولكن بحمد الله عز وجل وبفضل الله سبحانه وتعالى وحده تنتهي عند هذا الحد ولا هي عباد الله. قلنا أن هؤلاء الذين لهم الثروات ولهم البلاد فابتلوا في السجن، وهذا بحمد الله عز وجل. ومنهم من حكم في بعض القضايا كما تعلمون، ومنهم من ينتظر المحاكمة في بعض القضايا الأخرى، ومنهم من لم يحكم عليه إلى هذه اللحظة. ولكن نقول عباد الله، نحن في انتظار هذه الأحياء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا عز وجل إلا بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالعدل حتى مع الأعداء، يأمرنا سبحانه وتعالى بالعدل حتى مع من ظلمنا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بعض الناس عباد الله يريد محاكمة استثنائية مثلا، يضرب فيها هؤلاء المتهم عباد الله، بل بد وأن يدافع عن نفسه، ولا بد وأن يحكم عليه بعد أن تسقط إدانته، أليس كذلك عباد الله؟ فهذا هو من العدل. ونحن نرى بفضل الله سبحانه وتعالى القضاء الذي نثق فيه بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا كله عباد الله يحتاج إلى وقت. وربنا عز وجل علمنا في القرآن عباد الله أن هناك سنة تسمى بسنة التدرج. ربنا عز وجل في كم خلق الله عز وجل السماوات والأرض، خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام، كما قال ربنا جل في علاه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب. كان سبحانه وتعالى بمقدوره عز وجل وقدرته أن يقول للشيء كن فيكون، فيخلق الله عز وجل السماوات والأرض بكلمة واحدة مكونة من حرفين كن فيكون هكذا. ولكن يعلمنا سبحانه وتعالى أن هناك سنة تسمى بسنة التدرج، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه لما بعثه الله عز وجل كان باستطاعته سبحانه وتعالى أن يجعل الناس منذ اللحظة الأولى يدخلون في دين الله عز وجل فرادى وجماعات، يدخلون في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كيف ظل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف مكث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الممات يدعو الناس لدين الله سبحانه وتعالى 23 سنة، 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ليعلمنا كذلك أيضا أن هناك سنة تسمى بسنة التدرج عباد الله. ولكن بعض الناس ممن لا يريدون لهذه البلد خيرا ولا يريدون للعباد خيرا، يريدون عباد الله ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله عز وجل من حال إلى حال طيلة السنوات الماضية الذي عانى فيها ذلك الشعب الطيب المتدين المبارك من ويلات النظام السابق، يريدون أن يغيروا ذلك ما بين عشية وضحاها. كيف يحدث ذلك؟ هذا نوع أو هذا ضرب من الخيال، لا يحدث ذلك أبدا. ومن قال بغنى في ذلك فهو إنسان واهم عباد الله. يريد أن يحاكم الناس كلهم في وقت واحد. أنت إذا كانت لك قضية من القضايا ربما تنقص هذه القضية لمدة سنة الزوال، أليس كذلك عباد الله؟ من أراد أن يقوم مثلا بصحة توقيع على عقد شقة أو محل أو ما شابه ذلك يمكث على ذلك لمدة أشهر، فكيف من محاكمة هؤلاء؟ لابد أن تأخذ وقتا عباد الله طويلا. على أي حال هم أين هم الآن؟ إنهم في السجون وما شابه ذلك، فيجب أن نتحكم عباد الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يغير الله عز وجل ذلك في ثانية ولا في يوم ولا في شهر. وبعض الناس عباد الله يخوض بعمل مظاهرات واعتصامات، لماذا؟ لأن راتبه قليل، يريد أن يزيل ذلك الراتب فيقوم بالاعتصامات والمظاهرات. قم بعملك عرض الله أولا حتى نرى الخير بإذن الله عز وجل في هذا البلد الطيب المبارك، ثم بعد ذلك نجر الخير لبلادنا. تطلب بعد ذلك الزيادة، ومن أين تأتيك هذه الزيادة؟ والبلد عباد الله في مرحلة خطيرة، وفي كل يوم يشكو عباد الله من أزمة لا نقوم من مشكلة، فالمشكلة سهلة ويسيرة، أما عندما نقوم أزمة فهي أزمة بمعنى الكلمة، ننتقل من أزمة إلى أزمة. والبلد عباد الله في كل يوم تخسر مليارات، في كل يوم عباد الله نخسر مليارات، فلماذا هذه الاعتصامات؟ والآن كما تعلمون في هذه اللحظات تقام هذه التظاهرة التي دعا إليها بعض القوى السياسية. لماذا هذه التظاهرة؟ ليحاكموا هؤلاء في وقت واحد. لماذا هذه التظاهرة؟ لكتب دستور جديد. ألم يقل هؤلاء بالديمقراطية؟ الديمقراطية التي يزعمونها، هب أننا سلمنا بذلك وأتت هذه الديمقراطية التي هم يزعمونها بإرادة الشعب كما يقولون. وخرج الشعب في اليوم 19 من مارس وقال هذه، وقال الشعب كلمته، فلماذا لم تحترموا كلمة الشعب؟ والشعب قد صوت عباد الله على أن يبقى هذا الدستور إلى هذه اللحظات، في الوقت الذي تحكم فيه القوات المسلحة الشعب وما شابه ذلك. يبقى هذا الدستور كما هو إلى هذه اللحظة، إلى أن يتم بعد ذلك انتخابات مجلسي الشعب والشورى والمحلات وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يتم أو تتم انتخابات الرئاسة. الشعب قام وقاد وقام كلمته، فلماذا لم تحترموا كلمة الشعب في ظل الديمقراطية التي تنادون أنتم بها؟ ولا هي ديمقراطية العدوى، إذا جعتم أكلتموها عباد الله. لماذا ينادي هؤلاء؟ ينادي هؤلاء بتنحي المجلس العسكري الآن عن حكم البلاد، وأن ترى وأن يكون مجلس منتخب من الشعب، مجلس مدني توضع في يديه هذه السلطة. والشعب أيضا قال كلمته يوم أن خرج في يوم الاستفتاء على أن يبقى هذا، على أن يبقى المجلس الأعلي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شؤون البلاد، حتى ينتخب بعد ذلك الشعب الرئيس الجديد للبلاد. فلماذا عباد الله يطالبون بذلك؟ هؤلاء من العلمانيين الذين يريدون للناس أن يكون الدين في المساجد فقط، يريدون أن يكون الدين في بيت الله عز وجل فقط، أما أن تخرج إلى المسجد فلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين وما شابه ذلك. هؤلاء من العلمانيين والليبراليين الذين يريدون الحرية. ما هي الحرية؟ يريدون حرية الزنا، يريدون حرية النواب، يريدون حرية الشذوذ، يريدون حرية شرب الخمر، يريدون أي حرية. هذه الحرية ما جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء من العلمانيين والنضاليين وما شابه ذلك، ومن كان على شاكلتهم هم الذين يقومون الآن بهذه التظاهرات، وقد أجمع المشايخ والعلماء في مصر عباد الله على أن من خرج لهذه التظاهرة فهو آثم وارتكب كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأنه ما خرج إلى وطن مشروع. يوم أن خرج الشعب عباد الله في يوم 25 من يناير خرج لمطالب مشروعة، فأيده الناس وأيدوه على ذلك. أما أن يخرج اليوم في وقت عباد الله تمر فيه مصر بهذه الفتن فهذا لا يكون أملا إلا من أناس لا يحبون الخير والله، لا يحبون الخير للبلاد ولا يحبون الخير للعباد. في مرحلة عباد الله نرى فيها ممن يقومون بالبلطجة لسلطة الناس. في الأمس كما تعلمون كان الاعتداء على قسم الشرطة المنشية من البلطجية وما شابه ذلك، ويقال أنهم اعتدوا على قسم الشرطة المنتزه وما شابه ذلك. كل ذلك عباد الله في غياب الأمن. فنحن نريد عباد الله، نريد الأمن والأمان، نريد العودة إلى الاستقرار وإلى الأمن والأمان حتى يكون الرخاء بإذن الله عز وجل. مصر عباد الله بلد مباركة، مصر بلد مباركة محفوظة حفظها الله سبحانه وتعالى، ذكرها رب العزة في القرآن في أكثر من موضع، أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، فهي بلد مبارك عباد الله فيجب أن نحافظ عليها، فهي أمانة في أعناق كل مسلم عباد الله يجب أن يحافظ عليها، وكل مسلم يجب عليه أن يعمل على دوران عجلة الإنتاج في هذا البلد المبارك. فهذه عباد الله مصر نحبها والله، ونحب لها الخير، ونحب لكل مسلم عباد الله يعيش على أرض مصر نحب له الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الخير عباد الله لا يأتي إلا من أنفسنا، إذا أردنا الخير لأنفسنا فبالتالي لا بد وأن نريد الخير لأمتنا، ونريد الخير لبلادنا، ونريد الخير لمجتمعاتنا، ونريد الخير للمسلمين قاتلة بإذن الله سبحانه وتعالى صرر هذا الخير. لكن نبدأ عباد الله بأنفسنا، ولا نحجز كل ظالم عن ظلمه، ولا ندعو للمشاركة أبدا، لا ندعو للمشاركة أبدا في مثل هذه المظاهرات ولا في غيرها مما يضر باقتصاد البلاد ومما يؤخر البلاد إلى سنوات طويلة في اقتصادها وما شابه ذلك. نريد الخير عباد الله، فعلينا بالرجوع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغسل لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا بما يرضيك آمالنا. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا، اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا، اللهم أعد الاستقرار إلى بلادنا، اللهم اجعل مصر صفاء رخاء إلى يوم الدين وسائر بلاد المسلمين.